فلعل أحدنا يدعو الله 10 سنين ولا 20 سنة وهو لم يفكر أبدا، أدعائي أنا مستجمع للشروط؟ أدعائي أنا مؤدب في حق الله؟ لعل أصلا الداعي هو نفسه غير مراع لآداب الله، ومع ذلك كل ما يفكر فيه متى يجيب الله الدعاء. والله بعظيم حلمه ورحمته وفضله يجيبنا على سوء الأدب.